السلام عليكم. صباح الخير. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. عاملين ايه؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا فوزية هاني؟ صباح الورد يا صامويل. ازيك هدى؟ صحيين. ازيك يا رشا هانم؟ عامله ايه؟ رشا علي، انت اسمك متكرر كتير عندنا بقى، فلو سمحت غيري اسمك على الفيسبوك. عشان في ناس عايزين اوصلهم السلام بتلخبطوا فيكي. ايه الاخبار؟ اخيرا ايه؟ اخيرا ايه؟ ما انا كل يوم قاعد اهو. ايه اخيرا؟ مش اخي. بص الدوشه، بص الساعه 1:30 الدوشه عامله ازاي؟ صباحكم خير يا رب ان شاء الله. سلام. ازيك يا منال؟ عامله ايه يا قلبي؟ صحيين. حلو حلو حلو. الناس كلها بدأت تصحى تسهر براحتها، صح؟ تمام. أنا تمام يا هاني، تمام يا نعمة. ازيك يا سلوى؟ مين ايه؟ ميرسي يا سوزي. ازيك يا سعيد؟ انت عامل مشاكل ليه يا سعيد مع الناس؟ ليه يا سعيد عامل مشاكل مع الناس وعمال تقول لهم انا المسؤول عن الاسئله وبتاع؟ ما تهمد يا ابني. سيب الناس تلتحم بالمرشح. عايزين نلتحم على المرشحه عشان خاطر يعني نقول لها كل طلباتنا. سيب الناس تلتحم. انت الحين انت بتكتب الكلام اللي بقوله فعلا؟ شاطره. انا طب بص، انا هقول لك على حاجه، انا هعمل سكان للورق ده ونعمل له PDF ونحطه على الصفحه. هنعمله مؤقتا. احنا بقى انا بكتب، بدات اكتب خلاص، وبدات افضي ايام عشان اقعد اكتب خلاص. عاملين ايه؟ طيب حلو. احنا النهارده عايزين ايه؟ هنناقش الموضوع الرئيس يعني في الكلام، هيكون عن علاقة الدهون ايه بتصلب الشرايين، واحنا ازاي الضحك يقفل الصدر. لا ما تضحكيش عشان انت كئيبة، صدرك بيقفل بقى معاك. يعني ايه الضحك يقفل الصدر؟ ايه السؤال ده يا جماعة؟ ما نرتقي شوية بالاسئلة. انت ماشي على النظام وضحكتي صدرك قفل، ده اللي حصل يعني؟ وقف النظام، طب بطلي ضحك، خلي نامي، خلي نامي يا بابا. هو يعني ايه اللي يضحك في البنزين غالي واهلنا في غزه بتطحن وحاجه نيله يعني، والاردن طلعت بيان خضتنا كلنا الصراحه. بس احنا ما عندناش بيانات، احنا لا نبين عن نوايانا، احنا كاتمين في نفسنا. نعم نعم، نحن نكتب في انفسنا. بس البنزين غير، وانا مش قادر ما اتكلمش خلاص. الله دكتور، انا عندي نقرس. الف سلامه، الف سلامه عليك. سبب انسداد، انا هقول والله. بس انا هقول حاجه كده مبدئيه. حد فيكم فتح اليوتيوب وفكر يشوف الجلطه في الأوردة في الأشرايين مثلا الطرفية اللي بيطلعوها شكلها عامل ازاي؟ طب ما سمعتش ان الجلطة اللي هي بتسد الشرايين دي بيبقى فيها كالسيوم؟ ها؟ بيبقى فيها كالسيوم وفيها صفايح متلزقة وفيها فايبرين، شبكة فايبرين، يعني ليله كبيره كده ومعاها بقى دهون، فدي يعني في زباله انت عارف يعني. الجلطه اللي سد الشريان دي انا هوريك طبعا النهارده الاسماء، بس انا عايزين نقول ان دي عمليه التهابيه بحته. يعني انت الشريان جداره كده فتح، اما فتح وحصل فيه بقى البرومه دي ضربت الوعاء من جوه، يعني ضربت يعني بطانه التجويف، ضربت بطانه التجويف، فبالتالي الجدار فتح، والجدار اما فتح بدا يحصل ان الدم يدخل فيه زي زي زي زي المصارف اللي بين اللي في الاراضي الزراعيه، تلاقي ايه الميه بتجري في النص وعلى الاطراف بيترمى الطحالب اللي هي الحاجات، لان سرعه الميه في النص اعلى ما يمكن. هوضحها لك، بتبقى رسمتها عامله كده تقريبا. بص اقول لك الرسمه بتبقى عامله كده لحد كبير يعني، بص تبقى كده لو انا ده وعاء دموي كده كده كده خلاص، بيبقى الدم بيبقى اسرع ما يمكن في المنتصف، فاهم كده كده كده يعني المنظر ده كده عامل، فاهم يعني الدم هنا اعلى ما يمكن، السريان سرعته اعلى ما يمكن وبيتباطأ في الاطراف لحد ما يبقى ابطأ ما يمكن جنب الجدران، انت فاهم؟ فانت طول ما انت ماشي في الكور في المنتصف بالظبط الدم بيجري بسرعه قوي، وبعدين الدم بيبدا يتباطأ على الجناب. التباطؤ ده طبيعي يعني يحصل، لان الدم بيلف على نفسه كده، ما بيعمل دوامات في الجناب، دوامات وفي النص السريان اقوى ما يمكن. اما بيجي بقى الشريان يعجز، الشريان ده طرفي طرفي يعني زي ما حضرتك بتتكلم في الرجلين والايدين خلاص، او مركزي صغير في الشرايين التاجيه اللي حوالين القلب، ما تعتبر متوسطه الحجم الشرايين دي، لكن هي سنترال مركزيه لانها بتطلع بدري قوي من الاورطه، او شريان كبير زي الاورطه او الشرايين الزراعيه، ما الشرايين دي كلها بيحصل فيها تصلب، انت واخد بال حضرتك كويس. الشرايين دي ما بتيجي تقفل ما بتقفلش عشان اتلزق عليها من بره حاجات، لا لا لا لا، ده لازم الشريان وهو الدم بيجري كده تتفتح في جدرانه حتت شقوق شقوق شقوق، الشقوق دي يحصل فيها بقى تجمع الحاجات اللي بتهرب منك وانت بتجري بقى، ايه صفايح تخش، ما الصفايح دي بتتحشر بقى في الاخرام دي، كالسيوم وهو ماشي لاقي عمليه التهابيه هنا مع اجسام مضاده مع شويه سايتوكاينز اللي هي الانفلاماتوري ميدييتورز او مشجعات الالتهاب، دي بتحصل بقى مع التاكل الخلوي ده. التاكل ده على فكره ممكن يحصل، مش لازم مش في الوعاء الدموي، يعني التاكل ده مش لازم يحصل في الجدار ده، لا ده يحصل في الجلد فتشقق هنا، فده تشقق فتتقطع خلاص، يعني تشقق ايديك تشقق كويس، شعرك يبدا يقع، ما دي خلايا بتعجز زيها زي خلايا جدران الاوعيه الدمويه. يعني انت مش انت ماشي انت فاكرها صينيه وكلت دهون فالدهون لزقت، لا يعني كلام سطحي وكمان مش منطقي. ليه؟ لان انا هشرح لك النهارده الدهون بتتهضم ازاي. ما هو التاكل ده بص، شفت بشرى بتقول ايه؟ التاكل ده سببه ايه؟ التاكل ده بشرى سببه ان حصل برومه، والبرومه دي يعني ايه؟ يعني الماسوره عجزت صدت صدت. فانت حضرتك اما بيحصل لك رينكلز هنا، يعني يطلع لك هنا كراميش كراميش، يعني جلدك عجز، يعني خلايا كبدك معجزه، يعني خلايا الاوعيه الدمويه معجزه، يعني خلاياك العصبيه معجزه. فاللي هيجي له انسداد شرايين ده مش هيجي له صدفه كده لوحده، لا ده هو الراجل ده عجوز اصلا، عجوز كبده متدهن، كبده متدهن. لو الشرايين التاجيه ما قصرتهاش سيبك تعالى لي بقى، ما تقصرش انا هخلص لك الحوار ده. خلصنا بسبب الجلطات، مش الجلطات، بصي اصل كلمه جلطات كلمه عامه، ما انا عديت لك امراض ملهاش علاقه ببعض. يعني الام اس اللي هو التصلب الوحي، ما ده تاكل حصل برضه فين، بس حصل في الغشاء الخارجي للخلية العصبية. فتأكل ممكن الناس بقى يتأكل عندهم الخلية العصبية نفسها فيجيله الزهايمر بقى ضارت من عنده بقى حتت خلاص بقى في حتت في دماغه خلايا ماتت بقى راحت بالسلام دي بقى ديجنريتد. فده شكل تاني للتأكل ودي خلايا بتعجز. الله هتقعد يقول لي كل واحد بتعجز ليه يا ابني ما انا بشرح اهو ما تخليش دماغك ما انا بشرح لك اهو اتعجز ليه تعجز ما هو انت وشك كرمش ليه ده ايه الحزن ده ناس مستفزه وتتعاني ليه تتعاني او عجزني ليه انا عارف انت عجزت انا شفتك قبل كده اصلا الخلايا تعجز ليه انا ما اعرفش بتعجز ليه يا اخي ما اعرفش بتعجز ليه يا اخي ما اعرفش اول مره اشوفك اصلا ما اعرفش بتعجز ليه ها استئصال الغدد الدرقيه والجوارية الطبيعي من انخفاض كالسيوم حاد لا مفيش طالما شال الجرد الدرقيه لا ده عايش طول عمره على كالسيوم انتهينا وعلى باراثايرويد قصدي على ثايرويد هرمون كمان خلصنا ده شال اللي شال ليه ظروف خاصه مفيش نظام هيعوضه اللي شال زي بتاع التكميم قصينا لازم اعوضه بحاجه من بره ما ينفعش ده مقصوص يعني مش زي الاعضاء بقى ممكن فص في الكبده اشيله فص في الرئه اشيله كليه اشيلها لا في حاجات كده باظت يعني ما خلاص باظت بقى شعوص شال خلاص بقى مش شغل انا بقى اقول لك والخلايا بتعجز ليه انا عارف بتعجز ليه وانت مش بتعجز ليه انا النبي قول لهم يا استاذه زقلوطه قول لهم السؤال ده ما انا مش عارف عالم مستفز سيد طيبات تتصلب الشرايين مش بالسذاجه دي اصل انا كنت بشوف واحد كان معايا في السعوديه كان لما بيجي احنا مطلوبين مندي فالرز نازل مع اللحمه تلاقيه ماسك بقى الرز وعمال يدلق السمنه اللي جوه الرز. لا يا حبيبي مش لازم تعجز، انا امبارح كنت بتفرج على حلقه للدحيح بيتكلم فيها على ايه؟ بيتكلم فيها على السلطان الغوري. السلطان الغوري ده بقى قاعد يحارب العثمانيين وعمال بقى وماسك الحصان ويضرب وعامل بقى حرب عصابات في الشوارع وميليشيات وبعد قال لك ايه وتوفى وعنده 75 سنه مش عارفين السبب ايه ده 75 سنه يخرب بيت اهاليك يعني الراجل ده كان ركب الحصان 75 سنه وبيحارب عادي يعني انت بقى 25 سنه وظهرك بتصلي وعلى كرسي فاهم يلا الفرق يعني انت 25 سنه وبتصلي على كرسي ده لو بتصلي اصلا ده انت واخد رخصه ما بتصليش واخد بالك الولد الثاني الغوري سلطان الغوري 75 سنه يخرب بيت كده يعني انت تركز تفهم ان في فرق بقى وبعدين ده كان مملوكي انت عبد حبشي عادي مالكش علاقه يمكن احتضر كان مملوكي 75 سنه وبرضه سيدنا موسى بن النصير فتح الاندلس وبدا الحرب وعنده 78 سنه يعني راجل بقى وشمال افريقيا بقى حصان وراكب بحر وبحر متوسط وبتاع والمضيق قبل ما يبقى جبل طارق يعدي قصه طويله يعني فاهم ويحارب الامازيغ بالطول ويرجع بالارض رايح جاي في شمال افريقيا 7-8 سنين الراجل ده شايل سيف 30 كيلو 40 كيلو غير بقى الدرع غير 78 سنه يا ابني بيفتح بلد انت اقول لك ايه بس يعني احنا عاملين ادعي الغزه بس كده انت مشلول انت شخص مشلول فاهم تفكيرك مشلول فهمت لك الخلايا بتعجز ليه يا دكتور مش عارف والله المندي الراجل بيفضي الدسم اللي موجود في الطبق يقول لك ايه عشان الكوليسترول ما هو انت حمار ما هو انت برضه حمار يعني انت افيد ما في الاكل رميته وشغال عادي بقى بعد كده فاهم سبب الجلطات مش عادي الصراحه معرفش انا بقالي ساعه بتكلم معرفش سبب الجلطات ايه دي ما ندهاش قالت لي حضرتك قلت لي اسمعي لجسمك، وانا جسمي قال لي كل ده عيش بلدي. طب انت عايزه مني انا ايه؟ مش عارف اجي اسمع انا كمان يمكن. حبيت الكنترولوك منتهى الغباء، لقى الدكتور كاتب له 7 ادويه وفي الاخر كنترولوك او بترازول 40 قرص كل 12 عشان مفيش حمض يطلع نهائي. طب حضرتك انا همتص اللي انت بعته لي فوق ازاي؟ مش فاهم. ما هو في الاخر يقول لك الدواء المصري مش جايب نتيجه. لا هو انت اصلا يعني الخلطه بتاعتك غلط. انا جدتي الله يرحمها كانت تقول لي ايه؟ ما تاخدش الاسبرين بالبيبسي. ليه؟ هي فاهمه ان ده هيمنع امتصاص ده. طب خد بقى الاسبرين وخد الكنترولوك، ما هو ده هيمنع امتصاص ده. انت عايز من ابويا ايه؟ يقول لك بس انا بحمي المعده. هو الولا فاهم كل حاجه. هو هياخد الكنترولوك الصبح عشان يشرب القهوه ما يرجعش، عشان بعد كده ياكل الباتيهايه بطنه ما توجعوش. فاهم؟ وبعدين لا انت محدش يرغي كتير، مش عاجبك ادخل نام انت اصلا من دلوقتي. بلا خش بلا ما تخش، تمالك. يبقى الموضوع الاصلي. طب مش متكلم بقى، شو اقعد شويه ساكت. فحص السن ضروري يا اما مش هنجدد لك. فحص سنوي ضروري اما مش هنجدد لك، فهمتي؟ مش هجدد لك. خصمك مش هجدد لك. حل الشوكه العظميه يا دكتور ما اعرفش ايه حل الشوكه العظميه، ما اعرفش ايه شوكه عظميه اصلا. بص احنا دلوقتي هنتكلم على ايه بقى؟ النهارده عايزين نوضح الفرق ما بين امتصاص شويه جلوكوز عن امتصاص حته الزبده اللي انت هتاكلها، عشان الدهون اللي حضرتك هتاخدها دي وهتعملك تصلب شرايين هنشوف هتمشي ازاي. وزي ما قلت من شويه، عمليه تصلب الشرايين عمليه التهابيه مزمنه بتبدا من جدران الاوعيه الدمويه انها بتعجز وتشقق وتتفتح، وبعدين تتلم عليها مفاتيح، حصل شقه حصل خلاص، يتلم عليها ايه بقى؟ الخلايا المناعية. الخلايا الميزوتراكسيت يقف يا بابا اصلا، رباب توقفيه. الخلايا المناعية تتلم هنا وتبدأ تخش. الخلايا المناعية بس تيجي؟ لا، ده خلايا المناعية يعني ايه؟ يعني كرات دم بيضاء، يعني صفائح هتتلم علي عشان في حتة اتفتحت في الوعاء الدموي فبتجري تسدها زي الفلة. وبعدين بعد ما تسدها زي الفلة بتحاول تحافظ بقى على الحتة دي. الشق بيزيد، ما هو الشق ده عبارة عن ايه؟ فت يعني زي القماش ما بيدوب، القماش بيدوب، فانت ما بتفتق منك كده، ده الخامة باظت. وخلي بالك انت ربنا رزقك بجسم بيعمل ريسايكلينج واعادة تأهيل كل يوم الصبح، بس مستني منك انت عدم وجود معطيات التهابية. عدم وجود ايه؟ معطيات التهابية. يعني ايه معطيات التهابية؟ هوضحها لك ببساطة. بص، موضوع التدخين والشرايين ده ملوش علاقة ببعض الصراحة. خلاص؟ احنا الشرايين بتبوظ من جوه. بيتفتح فت. بيتفتح كده. ومجرد ما بيتفتح انت جسمك بيجي له بقى اشارات، ما هو اتفتح تحتيه ايه؟ ما انت خلي بالك، اصل البطانه اما اتفتحت تحتيها عضلات وتحتيها خلايا. يعني الخلايا دي اما اتفتحت تحتيها عضلات، مش ده الوعاء الدموي وبيقفل ويفتح كده. فالخلايا اما اتفتحت كده تحتيه عضلات وتحتيه نسيج ضام، فبتتلم بقى في الحفره دي الخلايا اللي هي الالتهابيه. انا بتهيألي كان عندي صوره قديمه هنا، استنى كده. بص طالما انت فتحت في الحته دي، بص هو الوعاء الدموي كده، بص اهي بطانته اهي، دي البطانه، اما اتفتح كده بدأت دي حفرة، الحفرة دي بقى يتلم فيها الخلايا، يعني هو بيضيق من جوه، بيضيق من جوه. معطيات التهابية هفهمها لك برضو. حضرتك دلوقتي اما انت بتشم البارفان وتكح بتقول لي البارفان، انا عندي حساسية من البارفان كويس، او تاكل فراولة فجسمك يتحسس. بص، شركة ريتش بيك مصرية، بس انا لو مسكت البلد هأممها الصراحة، والله العظيم يعني مفروض انا هأممها، انا بس اصبر عليا اللقطة الجاية دي بتاعتي، بلا مصرية بلا زفتين، مش فارق معايا الحوار ده، فارق معايا الاحتكار، الاحتكار بس. يا رب هو كلامي هيوصل لهم اصلا، هم عارفين بقى، والله العظيم هم حرين، انا مستني اما اشوف ايه القصة بقى، لكن والله لأممها حت ام الغاليه. بص بقى ازاي اخد معاد استشاره من امريكا، احنا مقاطعين، يا احنا مقاطعين مقاطعين امريكا. بص يا قلب، البطانه زي السجاده، اما حصل الفتح بدات الخلايا الالتهابيه تدخل تعمل رياكشن زي ما حضرتك انت بضربك كده، واوا تلاقي دي احمرت وورمت، ده اسمه رد فعل التهابي، رد فعل مناعي، رد فعل، ده رد فعل طبيعي. فحضرتك اما تتفتح دي تتلم الخلايا المناعية جوه، الخلايا الالتهابية، لو كلمة مناعية مش انت مش واضحة لك، هي كرات الدم البيضة كلها اسمها خلايا مناعية، خلايا التهابية، خلايا آكلة، خلايا مهاجمة. بيغلوا التوست خلاص. فانت الشيخوخة بتحصل في الخلية نفسها، وانا قلت حاجة ان الخلية عشان تجدد نفسها محتاجة مواد خام، وده انا هحكيه دلوقتي بقى، فاصبروا عليا والنبي ملاش بقى ايه نلخبط بعض خلاص. ما بديش رقم لحد يا استاذ. بص بقى دلوقتي احنا عندنا دي الامعاء الدقيقة اهي، بص دي الامعاء الدقيقة، والاكل بتاعك بيتسرسب جواها كده كده كده كده كده كده كده كده، اللي بيدوب في الميه يجي يمين يروح للوريد البابي، من الوريد البابي على الكبد، اللي في لونه اخضر بيدوب في الدهون يجري بسرعه على اللمفاوي على الرئه. خلاص خلي بالك، ما هو الكبد هيخلص ويبعد على الرئه برضه. بص اهي عشان ما نزعلش، بس اهي كده ويبقى كده برضو. انا باكد المره رقم 1000 ان اول جهاز هيستفاد باكلك او هيوصل له اكلك بكل محتوياته هي الرئه اهي. بص المعطيات دي اللي هي الممنوعات يا دكتور، اهي الحجامه ممتازه، وهقول لكم ليه بعدين. بص يا عم احنا بنهزر، انت احنا بنهزر، احنا عرب في بعض يا عم، انا بهزر يا عم، احنا مقاطعين الناس الوحشين، عارف الناس الاشرار، احنا مقاطعين الاشرار، ما لهمش اسامي، هم اسمهم اشرار عشان ما اعرفش اسمهم الحقيقي، هم اسمهم الاشرار، انا مقاطع الاشرار الوحشين، فاهم؟ ما لهمش اسم، استغفر الله العظيم. يبقى اللي بيدوب في الميه على الوريد الكبدي البابي الكبد على الرئه، اللي بيدوب في الدهون على الليمفاوي على الرئه. خلاص خلي بالك انا راسم الخلايا المعويه من جوه ليها صوابع كده اسمها خملات، خملات فيلاي، خملات او فيلاي. خلاص الرئه انهي واحده؟ كله طبعا عن طريق الشرايين الرئوي. ايه السؤال ده بس يا بابا؟ اسكتي، انت متحزلقه متفزلقه متحزلقه متفزلقه، السؤال ده لا ينم عن اي ذكاء. يعني الرئه ملهاش غير سكه واحده، ايش لان الرئه ولا. اهلا اهلا اهلا دكتور علاء، انا بفرح اما بشوفك علاء قصب قصب قصب وشئت يا ناس. بص الفيلاي دي شكلها عامل كده، التجويف المعوي هنا، خلي بالك الفيلاي دي دايما حواليها طبقة من المخاط، طبقة من المخاط، طبقة المخاط دي مخلي تخلي بقى جزيئات بص واحده اسمها مي محمد اديني شاورت عليها اهو. بص البت بتقول ايه بقى، كل شويه كبد الدقن يا دكتور. يا ستي انا ما اتكلمتش على حاجه في حياتي اكتر من كبد الدقن، تخيلي يعني، تخيلي يعني انا من ساعه ما بدات لحد النهارده الحاجه الوحيده اللي بتكلم عليها هي كبد الدقن والله العظيم. فرحامي اللي خلفوني الخملات اللاكتيل، اللاكتيل جوه الفيلاي اللي لونها اخضر دي اللاكتيل. خلاص الخملات دي بتعمل زي الصوابع، الصوابع دي حواليها دايما ميكايد سكريشن كده مخاط، المخاط ده عشان يلزق بقى الكالسيوم ويلزق الصوديوم والكلورايد والسكر اللي تايه عمال يلعب كده ده يقوم ماسكه قفشه، ما هو ميكايد بقى يعني مخط مخاط كده. والحته دي بالذات بقى عشان الخلايا تقفش، ما انت لازم تكون عامل حسابك ان الكالسيوم مش دايب في الميه عشان انت مش شايفه، فانت مش لا ده الكالسيوم جوه مولكيول كده وده الخليه فبتقف كده. فلازم بقى ده ككالسيوم، هو مش هيقف كده وخلاص، هو هيدور له على حته يخش منها. خلاص يعني الخليه عامله كده وحواليها مخاط، قفشت الكالسيوم فالكالسيوم وقف عليها كده اهو المولكيول. فهو بقى بيدور على مدخل يدخل منه، هقول لك بقى بيدخل ازاي. خلاص لكن الفكره لازم تكون واصله لك ان الجزيئات اللي هتتهضم او هتتم امتصاصها المقصود كده بتتلم ايه حوالين الخليه بالمنظر ده كده كده كده. الخليه اهي، الخليه تحت هي ايدي دي، ودول ملمومين كده. خلاص مستنيين اوردر بالدخول. المهم الخملات كده والمخاط كده ولازق فيها جزيئات المهضومه اللي هتتهضم اللي هتتم امتصاصها. فالمفروض خلي بالك الازرق ده كبدي قصدي بابي هيروح على الكبد، والاخضر ده اللي هو اللاكتيل اللي هو الليمفاوي زي ما قلنا من شويه. خلاص زي المغناطيس بالظبط. بس بقى في حاجه، انت دلوقتي ده الجدار بتاع الامعاء اهو، الخلايا مرصوصه جنب بعض اهي، وده الجدار بتاع الدم. حلو يعني جدار الوعاء الدموي اهو. المفروض ان انا من جوه من التجويف بتاع الامعاء اعدي الخليه دي مره اتنين واعدي الناحيه التانيه، فاهم حاجه؟ يعني هعدي من ممبرين من غشاء من مره، وبعد كده هعدي التانيه، وبعد كده اطلع على التالته على الوعاء الدموي، سواء بقى كان لمفاوي سواء كان وريد بابي زي ما يكون. خلاص بص اقسم بالله في كل ضايق بقول لحضرتك اتكلم عن الدوخه والدوار وعدم الاتزان في المشي وطنين الاذن، طب ما تقعد في البيت احسن بدل ما اقعد اتكلم انا على الكلام ده كله. يعني الدوخه وعدم الاتزان ودوار البحر ودوار السياره وطنين الاذن، اقعد في البيت وخلاص. ليه لحد انا ما اتكلم عليه؟ ما تتحركش كتير يعني، اقعد شويه، مش لازم بقى عشان الدوخه دي، طالما انت دايخ قوي كده. انت خدت كل الاذن الداخليه بالوسطى بمركز الاتزان، برقبتك كل ده بايظ. لا اصبر بقى شويه، ولا تاخد بيتا سيرك، ولا تستنى الحلقه، تستنى الحلقه احسن. بتهيألي كده احسن، بدل ما تقولي اقسم بالله كل لايف، بعدين رديت عليك، ارتحت كده. انت غريب قوي يا استاذ والله. مش لازم تمشي كتير يعني، اقعد في البيت، اقعد طالما دايخ. ها؟ خلي بالك بقى. الميه. واحد عايز تاخد فري من النظام، وانا جوزك يا مدام ما تاخدي فري يا بابا. خدي يا بابا فري. خدي فري مننا كلنا، واحنا ناخد فري منك كلنا وخلاص. بص يا بابا. الاكل بقى اهو، الاكل المرصوص جوه الامعاء اهو. اهو. جلوكوز وميه واحماض دهنيه قصيره، خلي بالك قصيره اهو، قصيره اهو، قصير برضه. فاكر مين كان قصير قبل كده؟ اسمه ايه؟ الشيرين الرئوي، ولا انت فاهم ايه؟ احماض امينيه، احماض دهنيه قصيره، كالسيوم، ايرن، صوديوم، كلورايد، سيلينيوم، مغنيسيوم، ها كل ما هو هيتم امتصاصه الميه الوحيده بقى اللي تقدر تطلع من الوعاء المعوي للوعاء الدموي فجأة. ليه؟ هتعدي من الممبرين ده مرة تانية التالتة بسرعة، ما بتقفش المية، ما بتقفش، مفيش ممبرين بيوقف. خلاص المية بتتحرك according to gradient، according للجريدينت. يعني ايه؟ يعني من التركيز العالي انت شارب بقى ميه مبلبع ميه كتير، تقوم الميه في ثانيتين في الدم عند حضرتك، في الدم في ثانيتين. ليه بقى؟ طب انت شارب بقى بق الميه، تقوم على طول داخل في الحمام وتقول لك اصل انا بشرب ميه عشان شعري، شعرك ما شافش الميه يا استاذ. خلاص انا بتكلم على الشرايين الرئوي يا ليلى، ما تجيبيش الكلام في حته تانية. خلاص الشرايين الرئوي قصير وانقسم بسرعه، عقباله ما ينقسم ان شاء الله ويتبقى اتنين صغننين كده، يعني ينقسم ويجيب اتنين صغننين كده. الميه طبعا انتي سبيرم انتي بوديز طبعا متاخر الحمل، طبعا طبعا طبعا عايزه يوم فري، عايزه يعني ساعه تاكل محشي ورق عنب وكوسه من ايد مامتها. كل يا قلبي يوم فري، خد يوم فري، خد يوم فري، بس محسوب من اجازاتك على فكره، مش انت عارفه بقى. يبقى الميه بتعدي من التجويف المعوي للتجويف الدموي في ثانيه واحده. بق الميه اللي بتبق عصير القصب ده فيه سكر، بعد السكر ما يتم امتصاصه الميه في ثانيه واحده هتكون في المثانه البوليه. هتكون بص مفيش نص ساعه تكون في المثانه البوليه على طول. فهمت ولا ما فهمتش؟ بس طب تعالى بقى بص الخليه وهي بتمتص الحاجات اللي انا قلت عليها بقى من شويه. بص الخليه اهي، ادي الخليه المعويه والتجويف المعوي فوق اهو، وانا هنقلها بقى لبره تاني، هنقلها لبره، يعني هنقلها من الناحيه دي للناحيه دي. حلو، خلي بالك غشاء الخليه رصته اهي، عيدان كبريت صف اول صف تاني في النص، في عواميد خضره، ده الكوليسترول المضر يا اخويا منك ليه، كوليسترول استرام، كوليسترول استرام، مفيش غشاء خليه من غير كوليسترول. مخشب معجز، الاستاذه سالت من شويه، غشاء الخلية بيبقى عامل كده كده كده كده، اسمه ايه الحركة دي؟ اسمها ميوعة، فلويديتي، فلويديتي. يبقى السيل ميمبرين ليه فلويديتي، ميوعة، لكن اما بيعجز بقى ويخشن سبب الميوعة دي بقى الكوليسترول سترانز دي اللي هي لونها اخضر خالص دي، الصالد دي، ده كوليسترول بالطول، كوليسترول بالطول، مرشق مرشق كل الغشاء الخلوي. ان بتوين في بقى حاجات عيدان كبريت، واحده كده واحده كده واحده كده، دي اسمها الفوسفوليبيدز، فاكرينها؟ فاكرينها. طب في النص في حاجات حمراء كده شايفها، ده بروتين، البروتين ده عامل تشانلز، قنوات، قنوات، في قناه فيهم اسمها جلوت 2، ده نوع من انواع مستقبلات الجلوكوز اللي بياخد الجلوكوز من التجويف المعوي على جوه الخلية، ومن جوه الخلية على بره الخلية عشان تروح في الوعاء الدموي. حلو الكلام؟ حلو. بس خلي بالك بقى ان الجلوكوز ما بيدخلش من هنا لوحده، لا ده بيدخل هو والصوديوم، يعني السكر والملح اللي هم الوحشين بيلموا بعض ويخشوا من نفس التشانل، من نفس القناة، والقناة اسمها جلوت 2، ودي بتشتغل بالاي تي بي، اديني عمله افتح لك، اديني طاقه افتح لك، مش شغاله حب هيصه لا، ولازم جزيء جلوكوز يشد معاه جزيء صوديوم، والصوديوم عاده ما بيعديش لوحده لانه هو بوزيتيف تشارج، فيقوم شادد معاه كلورايد، صوديوم كلورايد، ملح الطعام اللي انت بتمنعه عن نفسك، بيخش هو والجلوكوز من نفس التشانل، من نفس التشانل، جلوت 2، انسولين اندبندنت، الانسولين ما بيتحكمش فيا، انا اصلا جوه الامعاء وهطلع من الامعاء على الدم بمزاج الخلايا المعويه، بمزاج الخلايا المعويه، يعني الخلايا المعوية هي اللي بتديني تدفع لي اي تي بي عشان افتح التشانل دي اهي. والتشانل دي بروتين بالمناسبة، يعني التشانل دي بروتين، يعني جلوكوز وصوديوم بيتشدوا هنا بفلوس، بيدفعوا تعريفة، انا بدفع لهم تعريفة عشان ادخلهم جوه الخلية المعوية، وبعدين الخلية تدفع لهم تاني عشان تطلعهم من واحدة شبهها الناحية التانية تنزل هنا. ده يحصل بقى مع كل حاجة، جلوكوز مع صوديوم كلورايد، تحصل مع المغنيسيوم، تحصل مع السيلينيوم، تحصل مع كل المينرالز. مفيش حاجة من دول بتعدي ببلاش يا صاحبي، كل دول بتدفع لهم فلوس تعريفة زي بتاعت القناة كده. عشان تعدي لازم تدفع، مش بقى ما تاكلش جلوكوز كتير لحسن سكرك يعلى. عبطه عبطه. وطالما جبت السيره دي بقى، بص هضرب تجربه لكل مخلوق فيكم اللي عنده جهاز سكر في البيت. بص يا معلم، عايزك تصوم 12 13 ساعه وقيس سكرك، اديني رقم وليكن لو انت زي حالاتي هتلاقيك مثلا 140 150 خلاص. واحد تاني لقى نفسه 200، بعد اول بعد ما تقيس على طول اشرب بقى كوبايه عصير قصب زي اللي انا شربتها دي، وقيس السكر بعد 10 دقائق هتلاقيه نزل، نزل في الدم، مع ان انا مديلك سكر معوي اهو، نزل في الدم بعد 10 دقائق. وانا قلت 10 دقائق ليه؟ عشان يكون امتص خلاص، يعني يكون دخل في الوريد البابي على الكبد، فالانسولين بيطلع معاه، الانسولين يسكن الجلوكوز السكر اللي هنا ويطلع يلف لفه، الاقي سكر هنا يقوم موقف لك الجلوكونيوجينيسيس فيوطى السكر بتاعك. عشان كده دايما تلاقي دكاتره البطنه واسالوهم من ورايا، يعني يقول لك انت عايز تعمل هيباتيك سبورت، يعني دعم كبدي، ادي العيان ده محلول فيه سكر وبوتاسيوم. الله. يقول لك اديله سكر في المحلول واكله سكريات، اعمل له ايه؟ سبورت كبدي، اللي بيقولوا هيباتايتس ايه؟ الكبد الوبائي الف. الراجل يقول له ايه؟ خد راحه 21 يوم مع اكل غني بالسكريات. سكريات ده بتوع البطنه اللي بيقول، فاهم ولا مش فاهم؟ بتوع البطنه بتوع الكبد. يقول لك السكر ده السبورت الكبدي الاول. يعني ايه ماهيه المكون التعريفه؟ التعريفه بيدفع اي تي بي، بيدفع اي تي بي، يعني بيديله طاقه عشان يفتح له الشانل، مش الشانل مفتوحه يا دوب عدي كده، مفيش شانل هناك كده خلاص. اللي بيعدي بالديفيوجن يعني بالانتشار الميه بس. الميه عندها قدره غريبه انها تقوم معديه من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا كده. الميه شغاله بالتوازن، يعني اوزمولاريتي، ملوحه الدم. فانت قبل ما افتح دي بدفع اي تي بي، بخسر طاقه. يعني معنى كده ان الخليه امتصاص الجلوكوز فيها انتقائي وليس الزامي، انتقائي يعني سيلكتيف، انا عايز جلوكوز هفتح، مش فاتح. وعلى فكره بقى جسمك متعود يفتح للجلوكوز، بيموت في الجلوكوز وفي الصوديوم الاثنين، ما يعيش من غيرهم ابدا. الجلوكوز جوكر الايض الغذائي، والصوديوم ملك الكهرباء والحفاظ على الملوحه. ما فيهاش كلام، كهرباء دماغك. الولايه اللي بتاعت امريكا اللي شربت ميه في ساعتين كهرباء دماغها وقفت. دايليوشنال هايبوناتريميا، كل خلايا الدماغ وقفت، مش ماتت من مشكله كبيره، لا لا لا، هي دماغها وقفت خلاص. والكبد عطل، وقف مع ميه بقى، ميه في كل صوديوم راح، مفيش تركيز للملوحه الدم، خلصت. والكهرباء مفيش. يبقى تقلق انت من اختلال الصوديوم واختلال الجلوكوز، واختلاله في الناحيه الاقل على فكره. اوعى تفكر ان انت فاهم اكتر من جسمك بيحلق على الصوديوم والجلوكوز حتى في الكليه، بعد ما تنزل في البول يسحبه تاني. يا نهار اسود، يعني تلاقي صوديوم لا ده تلاقيه قاعد بص ليه بالملقاط، اول ما يعدي يقوم سحب صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد ما يفوتش الصوديوم. ليه؟ ده هو الكيان الرئيس لكهربة الجسم. اي كهرباء يقول لك ايه كريستالويدز اللي هم ايه يديسوشيت تحت الكهرباء، صوديوم كلورايد، بوتاسيوم صلفيت، وهكذا. لازم انايون نيجاتيف تشارج مع بوزيتيف تشارج اعمل الكهرباء بقى التيار يجري. لكن صوديوم يقع كهربتك وقفت. وهتلاقي ايه كل اللي بيلعبوا في الشرايين، موسعات شرايين مثلا زي الادويه بتاعت البتاع ده، مفيش مشاكل يا بابا. ملح ايه اللي بيزيد؟ بقول لك بيبذل مجهود، بدفع فلوس عشان ادخل الملح. يعني لو مش عايزاه مش هدخله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ خليكي مركزه، ده انت جسمك عنده جواسيس ونضرجيه وترمومترات قاعده جوه الدم تقيس حموضه وتقيس ملوحه ولزوجه. انت يا بابا مش في درايه على القصه دي. ملوحه ولزوجه الدم مسؤوليه سنترز جوه الدماغ، مش انت اللي تعرفي تحدديها اصلا. مفيش حاجه اسمها سكر صوديوم طبيعي في البول. الجسم عامل حسابه انه ما ينزلش صوديوم اصلا ولا جلوكوز. اللي بيلعبوا بقى موسعات شعب بيلعبوا في الصوديوم شانلز عشان نوسع الشرايين. فيقول لك ايه؟ طب قلل صوديوم في الاكل الاحسن. مش يا عم انت عبيط، ايه علاقه الصوديوم شانلز اللي بتوسع الشرايين ب ب ب بالصوديوم كونتنت اللي بتاكلها؟ مالهاش علاقه. انت لو بتوسع الشرايين بالصوديوم بلوكرز، انت هناك عايز صوديوم يمشي كهربا يا ابني. ده واحد. اتنين، المثبطات الابيليبسي او مضادات الصرع كلها شغاله على الصوديوم تشانلز كهربا. يعني كهربا، انت الصوديوم تشانلز في دماغك كهربا، في قلبك كهربا. يعني اللي عنده لغط ياخد صوديوم بلوكد بيقفل قنوات الصوديوم، اللي عنده كهرباء في دماغه ياخد ادويه شبهها بس تشتغل في الدماغ بتاعت الصرع وبتاعت لغط القلب. يعني بتاعت الصرع هي شبه بتاعت لغط القلب، كهرباء وكهرباء، الاثنين كهرباء وده كهرباء. خلاص؟ فانت بتشتغل عليهم على الصوديوم تشانلز اصلا، قنوات الصوديوم. انت فاهم الفكره ولا لا؟ فانت ايه علاقه ده بالملح اللي بتاكله؟ الملح اللي باكله يا عم يخش يظبط لي كهرباء. الكلام ده تحمار منك ليه؟ وملوءه جسمي افقدها كده. مش حاجه اسمها امنع سكر ولا امنع ملح، والاثنين دخولهم سبحان المولى مرتبطين ببعض، والاثنين دخولهم مدفوع لاجر مش ببلاش. يعني جسمك بيدفع فلوس عشان يفتح دي ويدخل صوديوم ويدخل جلوكوز، وبيفتح تاني بفلوس دي عشان يطلعهم بره يوديهم على الوعاء الدم. يبقى امتصاص الجلوكوز والملح انتقائي مش الزامي. خلاص؟ ايه اللي ارجينين بيزود طول؟ ايه بيزود؟ ايه القلل؟ ايه التأليف ده؟ يعني ايه بيزود؟ بيزود طول ايه؟ مفيش حاجه اسمها ايه اللي ارجينين بيزود طول. دي تأليف يا رب. زي التوم والجرجير والحاجات، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. بص بقى، اللي اتكلمت عليه من شويه اتكلمت قلت ايه؟ كل ما يدوب في الميه والميه نفسها، صح؟ يعني انا هنا قلت ايه؟ اللي بيدوب في الميه والميه نفسها. هنا الصوديوم والجلوكوز والميه والاملاح الثانيه والفاتي اسيدز القصيره اللي هي الاحماض الامينيه الدهنيه القصيره والاحماض الامينيه، كل ده بيعدي بالشكل ده. الدهون ليها وضع مختلف. بص كده انا عملت ده، ماشي. بص دي الخليه المعويه. الدهون جوه التجويف المعوي عامله زي نقط زيت كده، مش كلها طبعا بقت فاتي اسيدز شبه الخل دايبه في الميه، ولا لا، ده منها احماض دهنيه طويله بقى مش قصيره زي الولد التاني، لا دي طويله زي الستياريك اسيد، زي الاوميجا 3 اللي انت بتاخده في كبسوله، زي فيتامين د، كل دول طوال ما بيعدوش كده. هما اللي يعملوا ايه بقى؟ يتلموا كور، والكوره دي حواليها، والكوره دي. طب انا هقول لك على حاجه يا سلو، سلام يا قلب، قلت لك كفايه شرح جاوب على الاسئله، امشي يا بنتي، اهو اشوفك هنا تاني. بص بتتلم نقط زيت وحواليها اخضر. عارف ده ايه بقى؟ ده البريل اللي انت حطيته، ده البايل سولت، ده الاملاح المرارية. بتلم نقط الزيت وتحوطها، تلم نقط الزيت وتحوطها، تلم نقط الزيت وتحوطها، وتعمل بها ايه؟ تخش جوه الخلية بالالتهام. بالالتهام بالالتهام يعني ايه؟ يعني انا باخد الدهون ولمها جوه كيس معمول من الغشاء الخلوي وادخل بيه جوه الخلية وخليه كور كده. كويس كويس. وبعدين برجع جوه الخلية دي ألم الأحماض الدهنية الطويلة والكوليسترول وفيتامين د والحاجات دي وألمها في حاجة اسمها، مش هما انتوا عايزين تعرفوا الدهون بتحصل ازاي؟ ما دي الدهون اهي اللي انت بتاكلها، داخلة جسمك ازاي؟ بطريقة فيها هندسة إلهية. انت ما بتيجي تخش الدهون بتخش نقط وتتلم جوه غشاء شبه الغشاء الخلوي وبتطلع في صورة كريات دهون. كريات الدهون والأحماض الدهنية الطويلة وكل ما لا يدوب في الماء هيطلع لي تلقفه الليمفاتكس. اللاكتيلز بقى اللي احنا من شوية قلناها اهي، اللي كان لونها اخضر هنا اهي، دي اللي لونها اخضر دي اللي كانت جوه الخمايل جوه الخملات، بتاخدها على الليمفاتكس اهو. الوعاء الاخضر ده شايفه؟ شايفه. يبقى الوعاء الاخضر ده اهو خدها ازاي؟ لقف كريات الدهون، اسمها كريات الدهون. ايه بقى كريات الدهون دي بقى؟ بص بص بقى، ده الاعجاز الالهي بقى اللي الناس تقول لك ال دي ال كوليسترول ضار، اتش دي ال، يعني انت فاهم ده ايه وده ايه. بص بقى الاب الاعظم والجاد فاذر اللي الكبد قلده، بص بيطلع من الكبد دي كريات الدهون اسمها الكايلو مايكرون، شكلها كده. بص واد وشه منقط شبه حزلقوم ولابس طاقيه، حزلقوم هو وشه منقط اهو طاقيه اهي. اما تيجي تفتحه زي البطيخه وتتفرج عليه بيبقى عامل كده، شبه مين؟ شبه الخليه صح، بس عيدان الكبريت دي صف واحد بس، صف واحد بس اهو، راس وديل راس وديل. ده فوسفوليبيد وان لاير، فوسفوليبيد سنجل لاير، وعليها طاقيه حمراء، ده دهون، ده بروتين اللي هو الطاقيه دي، وجوه بقعة زيت، منتجات دهنية. منتجات ايه؟ دهنية. ايه بقى المنتجات الدهنية اللي جوه؟ 90% دهون ثلاثية، والباقي بقى ايه؟ فيتامين الف ودال واي وكي. خلاص. وخلي بالك الكريات، الكريات دي تصنيع الخلايا، يعني الخلايا استقبلت الدهون نقط وانا لبستها من عندي فوسفوليبيد وحطيت عليها من عندي بروتين اسمه ابو بروتين 8 بي 48. ابو بروتين، ابو يعني الطاقيه اهو، ابو ابو اهو طاقيه، بروتين 48 معروف في الشارع كده بي 48، ده كايلو مايكروس متعلم. خلاص. حلو ولا مش حلو؟ كريات الدهون دي تفكرك شكلها بحاجة؟ تفكرني شكلها بحاجة، تفكرني انها مركب شبه خلوي جواه سائل زيت وحواليها فوسفوليبيد. وخلي بالك الاخضر التخين ده ايه؟ كوليسترول. كوليسترول اللي انت كل شوية كوليسترول ضار يا ابني، الكوليسترول بتعمله مبنى خاص، اركيتكشر جديد عشان ننقله هو والفوسفوليبيد والدهون في مسار لوحديهم في الليمفاتيك، ويطلع بيهم على الرئه عشان الرئه تاكل ده وتتغذى على ده وتغذي نفسها في الفوسفوليبيد ده، وتصنع السيرفاكتنت معامل التوتر السطحي عن طريق الفوسفوليبيد دي، وتاخد الكوليسترول ده عشان تصنع منه فيتامين د، وتصنع منه الخلايا اللي بتجدد الخلايا الجلد كل ده فين؟ من ورا الكايلو مايكرونز دي اللي انت بقى ايه؟ انا منع الدهون، انا باخد ادوية تخلي الدهون تنزل في البراز. تخيل بقى حضرتك شبه الوردة ال HDL وال LDL. شاطر يالا، مين اللي قال كده؟ صوت شاطر يا اشرف اهو، ده ال HDL نفس الليلة. بص اهو ده هو ده HDL فوسفوليبيد كوليسترول في النص، حواليهم حوالين الوردة ايه؟ بروتين. حوالين الوردة ايه؟ بروتين. HDL نفس الحوار. اللايف وقف، رجع؟ رجع ولا ايه؟ اهو كده تمام. ال H ال LDL نفس الكلام بس دهون اكتر وبروتين اقل، يبقى ايه؟ دهون اكتر بروتين اقل، يبقى ده LDL. LDL يعني low density lipoprotein. low density يعني ايه low density؟ يعني ما هي ورقه مقلوبه عشان دي قديمه يا خيط، ما عملتش جديد منها بقى خلاص، وانا اقعد ما بلحقش يا قلب، ما بلحقش اعمل. فجبت ورقه من القديم بقى اللي هي الاتش دي ال. ما انا بعد ما رسمتها اهي، بص ده شكلها انت بتشوفها تحت عينيك كده، اما تشقها كده بتشوفها كده بقى، لان الزيت مستخبي جوه، الزيت جوه، اللي فوقيه من بره ده الفوسفوليبيد، والازرق اللي في النص ده الكوليسترول، طالع زي الخوازيق كده، كوليسترول كوليسترول. فهو ده اسم ابو بروتين بي 48، ده ابو بروتين اي وسي، ده ابو بروتين بي 100. ادي اسامي البروتينات اهي. خلاص؟ لا ما خدتيش كتير، ما خدتيش كتير. يبقى نرجع مرجوعنا تاني. انا كخلايا معويه هاخد الدهون عندي وهعيد تشكيلها وتصنيعها، تمام؟ وهطلعها من عندي متصدره كايلو مايكرونز. كايلو مايكرونز، الكايلو مايكرونز لو جينا نحطها في تصنيف الدينستي هي ما بين ال LDL وال HDL، نقدر نقول عليها يعني انترميديت. يعني لو لو دينستي منخفض الكثافه والهاي دينستي عالي الكثافه، هي انترميديت في النص. الكايلو مايكرونز دهونها كتير بس عندها بروتين محترم، فتقيله الدينستي بتاعتها تقيله. فكل لما الدهون تعلى في الدب جوه المكون ده كثافته تقل، كثافته تقل فيبقى خفيف كده، فاهم؟ ال LDL قبل ما بقى LDL كان VLDL، فاهم حاجه؟ كان اسمه Very Low Density Lipoprotein. بعد شويه حرق دهون من جوه فكثافته قلت، فبقى اسمه ايه؟ LDL Low Density Lipoproteins. لو حرق دهون اكتر يبقى اسمه IDL Intermediate Density Lipoprotein اللي شبه الكايلو مايكرونز. خلاص؟ يعني عشان تبقى فاهم، بس انت ما بتعرفش في حياتك غير ايه؟ LDL ضار، HDL نافع، ده ابراهيم نافع مش ال HDL اللي نافع. فبلاش بقى ايه؟ ترديد البغبغانات، يعني بلاش ترديد البغبغانات. اصل انا حضرتك لقيت ال LDL عالي فاخدت الكريستور بقى عشان انا قلت بس الحق نفسي لاحسن يجي لي جلط. العبط ده بقى اللي هيموتك. انت بتوقف تصنيع جزيء ما حصلش على وجه الارض. الكوليسترول ده بيتصنع في 37 خطوه كيميائيه. بتستغل فيه بتاع 50 60 اي تي بي عشان تصنعه. وبتصنع في خليتين، خلايا الكبديه والخلايا المعويه. تخيل الكوليسترول بيتصنع في خلايا المعويه والخلايا الكبديه، اكسكلوسيف اكسكلوسيف، تصنيعه مرهق. فبقيت خلايا جسمك بتعتمد على دول، يعني خلايا الجسم تقدر تصنع كوليسترول بس مرهق عليها، مش قادره تصنعه. فانت حضرتك بنستنى الكبد يصنعه وانت صايم، والخلايا المعويه تصنعه وانت واكل. ده يديلنا شويه وده يديلنا شويه وننقلهم في الجسم. الكايلو مايكرونز تجري على الرئه تغذيها، والباقي يرجع على بقيه الجسم. والاتش دي ال والال دي ال ياخدوا اللي عندي ويجروا بيه على فين؟ على بيت الخلايا. انت عايزه تجددي خدي كوليسترول، خدي فوسفوليبيد. عندك يا بابا اللي بيمشي على نظامي عمره ما هيتساب، انتهي. انت بتاكل غلط من الاول. الدهون، الدهون اللي بتاكلها النهارده بتحاول تجدد القرف اللي انت عملته طول سنينك اصلا، بتخلي يعني رئتك تنضف. رئتك هتنضف النهارده، رئتك هتنضف النهارده. بص ايوه طبعا، ادويه خفض الكوليسترول مش ليها علاقه بالسرطان، ليها علاقه بكل السرطان، الرئه، كل السرطانات، كل السرطانات. انت بتوقف يا ابني، انت فاهم؟ انت جاي تنقسم فبتوقفني، بتمزع عني قميصي، خلاص مش هكمل، هقع هقع. احنا كانوا زمان يقول لك ايه، احنا ادويه الكوليسترول بتعمل شويه ماسل اكس. لا يا بابا، هي مش ماسل اكس، ده بتعمل ديستراكشن للماسلز، بتدمر الخلايا العضليه. شفت يا ابني؟ كل شويه نبات البوتل جارد هو الخضار الوحيد. طب انت يا اخي قولها بقى بالعربي، يعني انت لما قلت لم تدح الرسول وكان، طب قول ايه هو بقى؟ ها الطفاء ولا ايه؟ ولا انت قصدك اللي هو اللي شبه القرع؟ لا ده هو حتى البص يعني، بص كان بيجي ياكل اليقطين، اليقطين بمناسبه هالوين يعني. كان مرة بياكله وقال له لولا أضللتي أخي يونس ما أكلتك. ما كانش بيحب اليقطين أصلا. يعني حتى أنا لقيت الحديثين قدام بعض. ففي حديث فيهم بيقول لك هو لقى اليقطين فقال لها لولا أضللتي أخي يونس ما أكلتك. فاهم؟ ما كانش يحبها. ما كانش يحب الكوسة واليقطينات والحاجات دي. صلى الله عليه وسلم. واليقطين لما فات سيدنا يونس قالك ورق وهو اللي أضلله، فهو كان ملتهب بقى طبعا من العصارة الهاضمة اللي كانت جوه الحوت، بطن الحوت. تفهم؟ الحمد لله. يعني ده اللي أنا أعرفه يعني. خلاص، يبقى خروج الدهون من من من من من خلاك المعوية تصنيع، مش دهون ودخلت وجريت. الحق، أصل لما أكلت اللية امبارح جالي نهجان. أنت لا أنت فاهم حاجة، أنت واكل يا ابني فتة بالعيش فصدرك قفل طبعا. ما انت كويس انت عايش النهارده اصلا. ما انت اللي هيصدر، اللي هيصدر لرئتك كلها لمف مليان التهابات، فانت رايح على الرئه بتاكلها، بتاكلها انت فاهم، رايح تاكلها. ما فيهاش بقى الكلام ده، انت بتستهبل تقول لي اصل انا ريحه الدخان وكحتك شبه امينه رزق اصلا. يعني انت كحتك شبه امينه رزق، انت فاهم؟ فالمقصود من كلامي محدش يقنعك بص احنا عشنا في الغلط ده سنين، بس طالما تفسير الغلط موجود. يعني انت ما بتاخد القطور ويجي لك تشست بين، الم في صدرك، والم ايه يعني؟ الم مش انوينج، مش مزعجك، لا ده الم بيكسر عظمك، بيكسر عظمك. انت تحس ان انت بيجيلك ذبحه دلوقتي وتقول لي اصل لا اصل الم. لا يا بابا، لا يا حبيبي، ده بيكسر عظم حضرتك ويجيب لك هشاشه ويقطع في عضلاتك ويخلي اوترك ضعيفه ويجيب لك ديسك اكتر ما انت عندك ديسك. ازيك يا عادل بيه؟ عامل ايه؟ بتاع ده بسواد ليه كده؟ مش عارف. اول ما بياكل مخبوسات بيكح. بص يا حته البيتزا بشويه الكولا طول الليل بقى كحه بالبلغم، صدره حشاش. وبعد كده يقولوا ايه؟ انت السبب، اطلع اشرب سجاير بره. يا ستي هو الواد واكل زفت على دماغك انت وهو، مش سجاير اللي تعبان. تقول لك لا انت، انتوا عندكم قطه في البيت يا استاذ؟ ولا لا يا استاذ ما عنديش قطه. خلاص طول اللي بقى نيبولايزر. طيب واحنا مروحين بقى نتعشى بقى، نقوم جايبين ماكدونالدز، مش الواد عيان هو وامه بقى طول النهار ما طبخوش، الواد سخن طول النهار، اديله ماكدونالدز، ياكل ماكدونالدز بالكولا ونديله النيبولايزر طول الليل بقى. فهمت ولا ما فهمتش؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام. الالتهاب مش كلمة سهلة، الالتهاب من عند صباعك اللي بيدوحس لحد الام اس، من عند شوية كحة لحد الصرع، من عند شوية بطش في ايديكي لحد الارتكارية والوفاة. فالالتهاب ده مش سهل، هو كلها نفس الخلايا، شويه ليمفوسايتس على تي سيلز. الام اس بيخف طبعا، ما هو التهاب زيه زي الارتكاري، انا لسه بحكي. كل ده بيخف. ممكن حاجه تاخد وقت عن وقت، لكن كله بيخف طالما ما قصتش. ما دام لم يرق دما فهو بخير. خلاص بقى يا ايمان، هتقعدي تدينا امل، هعمل لك بلوك، هديكي بلوك مش هديكي امل. بلاش بقى هم شغل امينه رزق ده، ما بحبوش. اللي هيلتزم هيخف، وانا قلت الكلام ده للناس كلها. التزمت في الحته دي اخر الطريق في باب نور غصب عننا ان شاء الله، بس وخلاص. الليمفاتيك الليمفوسايتس اعلى من الطبيعي، مع كان ان انت بتاكل غلط او عندك ميكروب دلوقتي. والميكروب غالبا بيبقى فايرال، يعني بيقول لك ايه، لو النيتروفيلز يقول لك بكتيريا، الليمفوسايتس يقول لك فايرال. انا بقى ما فيش حد عندي، اصل خلي بالك الفيروس جسم شبه الدست، شبه التراب، تمام؟ يعني جسم شبه التراب، يعني انت لو جبت حته طينه وفرستها، ماشي، يعني فرستها تحت الميكروسكوب، هتشوف فيها ايه؟ هتشوف فيها خلايا حيه، وهتشوف فيها سيليكا اللي هي رمله، وهتشوف فيها املاح زي الكالسيوم كربونيت ولا الصوديوم زعبوطيت، وهتلاقي فيها حاجات تانية مش مفهومة، بس الحاجات دي لو حطيتها في خلية تتنطط. فاهم حاجة؟ يعني أصل الفيروس ما تراب، الفيروس ده تراب، بس للأسف بقى مش تراب عادي، يعني لو حطيته تحت الميكروسكوب الإلكتروني تلاقيه حتة دي إن إيه، حتة دي إن إيه، ملهاش حياة أصلا، يعني زي التراب بالظبط، هي والتراب حاجة واحدة، حتى البيهيفير زي التراب. يعني انت اما تيجي تراجع بتاع الكورونا زي ما يقول لك ايه، اما تخش في اوضه قبل ما تقعد مش عارف استنى اما يعني ما تخش في اوضه وانت بتهوى فيها، لا استنى اما اللي هو يرقد. فاكر زمان الكلام ده يقول لك اما يرقد في الارض، هو سلوك الدست، لان هو دست اصلا، هو تراب، الفيروس ده تراب. يعني انت فاهم، يعني حتى السورس زمان اما كانوا بيخوفونا من الحرب الكيماوي يقول لك ايه، اما يجي لك ظرف على البيت ما تفتحوش، ده يطلع سارس، شوية تراب فيطلعوا فيروس، تشموا خلصت بالسلامة. يبقى معنى كده ان شوية الطينة اللي انت اتخلقت منهم يا بني ادم، انت يا بني ادم منك ليه مخلوق من الفيروس والبكتيريا والاملاح والسيليكا وشوية معادن، فانت الفيروس جواك. عشان كده اما النهاردة قالك انت جسمك يحتوي على تباديل وتوفيق تكفي 24 مليار انتي بادي، واللي انت اكتشفته من الكائنات الضخه 8 مليار. طبعا ده انت متخلق من كله، انت الاول، هم الصم، هم الجزء من الكل، انت الكل، انت عندك مخزون ذاكره للفيروسات اللي اكتشفوها ولسه ما اكتشفوهاش. خلي بالك، سيبك من الموضوع ما صنعوه ما صنعهوش، لا يا قلبي، انت عندك التربه مليانه فيروسات اللي احنا لسه ما نعرفوش، ما احنا ما زرعناش كل حته تراب جوه خليه. فموضوع الفيروس ده سهل ان انت تصنعه، هبل، مش قصه كبيره، ده انا اطلعه من شويه تراب في الفلاحين، اطلع لك 10,000 فيروس النهارده، انت فاهم؟ فانت مصنوع من الطين ده. الطين ده يا بابا، الطين ده انت مخلوق منه، جواك الدوده وعندك ليها انتي بوديز، عندك ليها اجسام مضاده، عندك المخزن، انت موجود، ده انت عندك المدافع متخزنه في الطحال بتاعك، قاعدين معانا في الخلايا الليمفاويه اللي حكيت عليها جوه الرئه، عندي انا جاهز للكورونا وجاهز للسارس، جاهز ليهم اصلا، ما انا متصنع منهم، انا مخلوق منهم، خلايا عارفاهم. فانا مش مستني حد من بره ينشطني ضد ميكروب او بكتيريا، انت فاهم الفكره ولا لا؟ هما اللي عملوك كالاتي، اكتشفوا ان حته التراب دي لما تخش جوه الخليه الديزيز دي هتتحكم في الدي ان ايه بتاعها، وتكاثر كمان، بس انت كل اللي انت عايزه مني انا ان انا هيئ جهاز مناعتك اما يخش الكلام ده اما يخش الكلام ده تعرف تحاربه. مضاد الحيوي اهند الميكروب لحد ما جهاز مناعتي يقوم موافق. الانتي فايرال لحد ما جهاز المناعه يقوم يوافق. لكن سرطان هدي كماوي لا لا، لان ده غير اكشن بتاع ده. المضاد الحيوي مهما زادت جرعته مش هيضرب خلايا حيه بني ادمين. الانتي فايرال طول ما هو في جرعته مش هيضرب خلايا حيه بني ادمين، لكن الكيماوي بيضرب خليه سرطانيه فبيضرب معاه الخليه السليمه بس. ماشي. بصوا يا جماعه، اللي بيمل من اللايفات ما يستناهاش ما يتفرجش، اللي عايز يدي تعليقات على اللي انا حر يا عم، اطلع وقت ما احب واتكلم في اللي انا عايزه. خلاص انا حر. هتقعد تقول بقى فيديوهات قصيره، اما عم الاقي وقت ابقى اسجل لي فيديوهات قصيره، او انت قصقصيها قصقصيها يا حلوه، بدل ما انت ما وراكيش شغله بتلعبي تريكو، فاهمه؟ بدل ما تلعبي تريكو يا بابا. سامع يا ابني؟ خلاص خلاص. يبقى خلاصة الكلام النهاردة، الدهون اللي حضرتك بتاكلها ما بتروحش على الشرايين نهائي، تطلع على الرئة. الرئة بتاكل الكايلو مايكرونز، تطلع منها كايلو مايكرونز الريمننت. يعني ايه ريمننت؟ يعني متبقيات كريات الدهون، تلف لفتها عادي، تروح على الكبد تكمل اكلها، وهي ماشيه بتكمل تصنيع الخلايا وبتكمل اجراءات الخلايا في الانقسام. يبقى معنى كده ان الدهون اللي حضرتك بتاكلها سواء كانت دهون ثلاثيه بتستخدم للحرق، فوسفوليبيد للتجديد، بتستخدم الكوليسترول لانعاش الخليه وانقساماتها، غير ان الكوليسترول هو الماده الاصيله لتصنيع اربع حاجات جنب بعض: الغده الكظريه، الدوستيرون وكورتيزول، فيتامين دي، السكس هرمونز، والاملاح المراريه. بتطلع في اليوم 800 ملي جرام كوليسترول، وبتحاول تمتص 200 عشان تعمل جرام واحد في اليوم. الجرام ده غالبا نصه بيروح في الاملاح المراريه اللي انت بتفقدها، والنص التاني نص جرام واحد بقى اللي فاضل يصنع بقيه الحاجات دي كلها. فيتامين د تحت الجلد يصنع كورتيزون في الغده الكظريه، ويروح يصنع سكس هرمونز. عشان كده الناس لما بتقول لي انت بتهتم بفيتامين د ليه؟ فيتامين د للوجه الاخر للسكس هرمونز، فيتامين د للوجه الاخر للكورتيزون، وجه العمله الاخر. يعني فيتامين د لما حد يقول لي ده غريبه قوي، اما خدته عظمي حسيت ان هو ارتاح. هيرتاح في ساعتها لانه ليه انتي انفلاماتوري اكشن. تخيل يعني هو عامل زي مضاد الالتهاب وفيتامين. صحتك الجنسيه تعلى لانه شبه التستوستيرون، وهضمك للدهون يتظبط. مش تروح بقى تاخد لي ايه الدواء اللي اسمه ايه اللي بيمنع الكوليسترامين اللي بيمنع امتصاص الدهون، اللي هو شيتوكال وزينيكال والحاجات الزباله دي اللي انت بتاخدها عشان الدهون تنزل وتعمل لك اسهال دهني. دي زباله بتموتك ما انت مش ناقص وتروح تاخد بقى كريستور كده انت خلصت. اما تاخد الكريستور النهارده وقفت تصنيع فيتامين د في عظمك اتفشش هشاشه عظام. سكس هرمونز بالسلامة، يا تقطعي دورة يا التاني راح بالسلامة بقى، نام مصحيش. التالت فيتامين د ما بقاش موجود قلنا العظم، والأملاح المرارية راحت فامتصاص الدهون يبوظ بزيادة. شوف بقى المصيبة السوداء، يعني أنت خدت الكريستور والكورتيزون في الزبالة. ما عندكش كورتيزون بقى، تيجي تقف من على الكرسي تقع، تكون بتصلي وترفع راسك تدوخ، تزعق تدوخ، يا ابني ما عندكش كورتيزون. في مقابل ان الولا بتاع عسل المانوكا ده يقولك ايه، هو وبرج والطقم الياهل العبيط ده يقولك ايه، انت من كتر الكورتيزون تخنت. يا لا، انت ما عندكش كورتيزون بشيلين، ده انت الحساسيه بتيجي تفشخك كل شويه، مفيش كورتيزون عندك، عندك امراض مناعيه من قله كورتيزونك اصلا. فعلاجك دايما كورتيزون. يعني انا ما بيجي لي عيان واقول له خد كورتيزون يستغرب، يا ابني انا مش بدولك التهابي، انت ما عندكش اصلا كورتيزون، انت في عرض التمانية بتاع الدكس اصلا، انت فاهم الفكره ولا لا؟ يبقى انت بتحاول تعمل البالانس ده عشان الكوليسترول تصنيعه عندك بعافيه. شوف شكله عامل ازاي، ما تنساش الشكل ده، ما تنساش الشكل ده خالص اهو، يمكن ده يبان كده، بص شكله عامل ازاي اهو، ده الكوليسترول، ده جزء الكوليسترول. فيزيكلي هو واكس، واكس يعني شبه الشمع، الكوليسترول شبه الشمع البودره، عارف شمع السبوع البودره ما تفضره كده، ده الكوليسترول. حلو. كيميائيا هو كحول. الله، يعني فين الدهون يا عم؟ مش دهون، في هو مش دهون اصلا، يعني الكوليسترول نفسه مش دهون من اساسه. الكوليسترول، ازيك يا محمد ابراهيم عامل ايه؟ يبقى الكوليسترول مش دهون اصلا، هو فيزيكالي عباره عن واكس، كيميكالي هو كحول مش دهون. ده انا باخده بعد كده اركبه في حمض دهني زي الحمض الاستياريك او الاوميجا 3 اللي انت واخده من شويه، واركبه واعمل بعد كده نقطه زيت. يبقى انا خزنت الكوليسترول اللي انا عايزه في شكل بقعه زيت، اما احب استخدمه افكه، افكه واصنع منه فيتامين د، اصنع منه تستوستيرون عشان الرجاله، اصنع منه كورتيزون عشان ضغطي وحساسيتي. كورتيزون ليه 600,000 افكت، بمجرد ما تاخد الكريستور انت وقفت كل حاجه. فما تستغربش بقى من امراض مناعيه تيجي بعد الكريستور، يعني اما يجيلك زئبه حمراء بعد الكريستور ما تزعلش، اما يجيلك روماتويد ما تزعلش. فهمت الفكره ولا لا؟ يبقى معنى كده ان الكريستور في حد ذاته يقوم عليك امراض مناعيه بعد سنتين استخدام. ما تستغرباش بقى، هو الكنترولات. يبقى انا ادويه مثبطات الحموضه وادويه مثبطات الكوليسترول، الاثنين دول ما يقربوش من بقك. شفت انا قلت ايه؟ من بقك، عشان خليني راجل محترم، عشان انت اللي هتزعل. دوايين بيموتوك وبسرعه، مش في وقت طويل، بيموتوك بسرعه. اديني قلت لك واحد فيهم النهارده واسبابه، والتاني بقى ليه لقطه ثانيه. خلاص؟ يا رب بقى تكونوا استفدتوا، يا رب ما اكونش طولت عليكم، ده انا بنام 12 ساعه. بس يا ست انت، ما هم بص هقول لحضرتك على حاجه، هي القصه صعبوا لك الطب وتفهوا الكلام بتاع الغذاء، صعبوا الطب قوي. يعني عشان تفهمش انت حاجه، عشان ما انت قاعد تقول له، يقول لك اوف، دايما يكلمك طب صعب صعب، والريسبتور الفلاني ليه 6 حتت، فاحنا اخترعنا دواء هيقطع في الحته اللي في النص. فاهم القصه؟ ده جربناه مش عارف على ايه، فلقينا بيعالج ايه، فانت عشان خاطر يا ابني ما تكترش. وخلى بقى الاكل كلام هبل بقى، الشيف الشربيني والولا علاء يقول لك انا هعمل لكم اكله كلها غذاء، ايه؟ سبانخ بالبشاميل. فهمت الكلام؟ فيتفه الكلام اكتر واكتر واكتر. السبانخ فيها حديد والبشاميل فيه بيض ولبن، شوف انت الكلام القرف، يعني شوف القرف، شوف القرف بيقول لك ايه. ويخلي الشيف ده يتكلم بقى عادي، ازاي هو ما يتكلمش؟ انا هعمل لكم بيتزا صحيه، ازاي؟ من غير سمنه ولا زيت. شوف شال منها ايه؟ شوف انا بقالي ساعه بتكلم على الدهون وفوائدها، وهو حمار زي ده يقول لك بص انا هعمل لك بيتزا صحيه. بص بالخضروات مارجريتا، عشان انت الخضار مهم، وبالدقيق بس من غير دهون، كده صحي، يعني كده صحي، فانت هتاخده بقى بين عينيك. فهو تفه لك الكلام في الاصل اللي هو هيحميك، تفهه وخلاه على لسان الرويبضه بقى، ده اهبل، ده معاه اعداديه يتكلم، ودي واخده دبلومه في زعبوط القرد تتكلم، وده في صنطوف العرس يتكلم، فاهم؟ ويطلعوا بقى يهجصوا بقى، فاهم؟ انا هجص بقى، انا هقول لكم على وصفه كلتها جمبري بالبتاع بالكاليماري بس ما فيهاش ولا نقطه زيت. انت فاهم؟ انت فاهم بيرمي لك ايه؟ عايز ابنك يكبر ما تخلوش، خليه يشرب اللبن عشان ما يبقاش زي عمه. طب تعالى اوريك عمه بيعمل ايه بقى يالا وانا ما بشربش اللبن. تعالى يا عم، فاهم؟ فتفهلك ده خلاه تافه، خلى الكلام على الغذاء عبيط عبيط والله العظيم، وخلى الكلام بقى الكبير بقى دعامات هتتحط في القضيب، ودعامات ذكيه، شوف دعامات ذكيه هحطها في الشريان، ودعامات اذكى هحطها بس بلاش، فهمت؟ انت طول ما انت قاعد وراك وراك وراك وراك حاجات، دباسات للتكمين مش هتخر ورا نقطه ميه، ودباسات يا عم ايه لاجل جاه النبي، لاجل جاه النبي تقطعه في لحم الناس ازاي كده كده ازاي بقى؟ خلاص عادي راح اعمل بروستاتا، عادي كلنا بنعمل بروستاتا، في سن معين كلنا بروستاتا، في سن معين كلنا دعامات، في سن معين كلنا مراره. ده انت من 25 سنه يا مؤمن، من 25 سنه الناس بتشيل مرارات، ولا كان ربنا خلقها كده صدفه، استغفر الله العظيم. يعني يقول لك ايه؟ كل شيء خلقناه بقدر، واحنا نقول ازاي ده مش عارفين فايدتها ايه؟ المراره مش عارفين فايدتها ايه؟ يا عم الله يخرب بيت اللي علمك اصلا. يقول لك انا مش عارف، انا عادي. انت ممكن تعيش بودن واحده وبكليه واحده. انت بص صعبت المصطلحات وتفهت الكلام المهم بصراحه. يعني خليت الكلام الكبير قوي ده محدش فاهمه، وانا ركبت دعامه ذكيه في المانيا، في المانيا. ده واحد جالي هنا سعودي صاحب واحد مصري، فبقول له ايه؟ عاملين له تحليل، بيقولوا بنقيس لك كفاءه الخليه، كفاءه الخليه خلاص. فقلت له ايه تحليل كفاءه؟ انا يا ريت في تحليل اسمه كفاءه الخليه. هو راح عمله في المانيا، يقول لك المانيا. فبصيت على التحليل لقيت ايه؟ مش عارف كرياتينين ومش عارف ايه، وكان اسمه اللاكتيت بس خلاص. فقلت له ايه يعني استفدنا احنا ايه من اللي انت بتحكيه ده؟ واسوله ال H2O2 اللي هو الهيدروكسوم بروكسايد، خلاص اللي هو ميه الاكسجين، ماشي الهيدروجين بروكسايد. فلقيته بيقول له ايه؟ قلت له استفدنا ايه من القياسه دي؟ قال لي ده عالي، فمعنى كده ان هو عنده الفري راديكلز كتير. قلت له طب انت مش محتاج ده، انت اصلا من وشك محمر كده، ده ما انت ملتهب يا ابني. دفعت كام؟ قال لي ولا مش فلوس يعني، ده كل الحاجات دي. قلت له ايه؟ ب 1000 يورو 1000 يورو 1000 يورو في ورقه، والله العظيم انا مش عايز اقوله بالله اشرب ميتك، كنت عايز اقوله لفها بس ما رضيتش. قلت له يا عم زعلانين مني بقى ما بكشف اونلاين ب 200 دولار؟ ده 1000 يورو اقسم بالله، ورقه كاتبين فيها السيرام كرياتينين والهيدروجين بيروكسايد ده واللاكتيت اسيد بس. بكام؟ قال لي يعني مش فلوس 1000 يورو. اخرب بيت كده يا عم، وانت الفلوس لقينا؟ واما اجي تقول اقول لك ايه؟ انت دكتور مغلي بس علينا، واحنا اشقاء عرب وبتاع. ايه يا عم؟ لا مش اشقاء عرب في حياتي خالص بقى خالص، انا باخد باليورو يا عم. انت رايح عملت ورقه ده انت تلفها وتحطها حجاب تحت بطك كده وانت ماشي. قول لهم انا عملت بقى كفاءه الخليه، خليتي ده لو في تحليل لكفاءه الخليه كلنا كنا قعدنا في بيوت، كلنا كنا قعدنا في بيوت. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ده عملوا لك يابا دراسات للنوم، يعني عملوا دراسات للنوم. شوف العبط، يقول لك انا بقى بص في دكتور جه من كام يوم كده يقول لك انا بص الاوضه فيها كاميرات وبدخل انام يومين واصحى من النوم. يقول لي بقى انا عملت ايه يا عم؟ هو انت ايه ليه تدخل حد في حياتك الشخصيه للدرجه دي انت؟ يقول لك بشوف هتقطع نفسي ولا لا؟ يا عم موت من سكات انت، ليه الاحراج ده؟ وشخرت كم مره ونفسك اتقطع واو اس اي استراكتيف سليب ابنيا. والراجل بيقول ايه؟ انا فخور فخور والله جايبها الست، هو تخين كده وقصير دكتور بطن، يقول انا فخور ان عشت لحد ما لقيت اليوم اللي مصر فيها دراسات الشخير. والله العظيم وحياه امي الغاليه قال كده، هو قصير كده وعنده تصبغات في وشه يا قلبي وتخين كده. لا اهم حاجه الغذاء السليم عشان تحافظي على صحتك. قالت له ازاي؟ قال لها يعني بلاش التفاصيل. تخيل، اقسم بالله ده دكتور بيتكلم واستاذ باطنه وغدد. لا الاكل بصي لازم نسيب فترات وبعدين تاكلي بالراحه، تاكلي وانت بتاكلي تاكلي بالراحه. شوف العبط، يعني شوف الاستفزاز، يعني ياكل بالراحه؟ مش فاهم الجمله. فاهم هاني؟ ما هو انت كنت نفقت نفسك، ما هو حدش قصير قد كده برضه، قد كده او كرش انبوبه. اقول لك ايه حضرتك، اكله بالراحه، اصل برضه الناس ما تبقاش ما بيزلق ما بيندخش، حتى غير ما بيندخش. يد يا ابو ولاد يا ولاد، شفت؟ خليني اكسر صيامي عليه. انت عملت دراسه النوم؟ شفت العبط ليه يا فاروق كده؟ فاروق اقول لك انا رايح اعمل دراسه النوم، بذمتك ده كلام؟ يعني انت يرضي دراسه شخير؟ طب انا عايز حد يجي يسجل لي وانا نايم، بس انا هعمل لايف وانا نايم، انا هشغل اللايف وادخل انام، اما اشوف بقى هعمل دراسه معاكم بقى، هعمل لايف شخير بس وخلاص، واشوف بقى الشخير ده هيجيب نتيجه ازاي. طب انت جه قالك بتشخر هتعمل ايه بقى؟ ها ده يا والله العظيم حصل تفاهه. تخيل لما نقعد نتكلم، وانا بحمد ربنا ان عشت لحد اليوم اللي لقيت مصر فيها كل مراكز دراسات الشخير دي. انت عارف البلد بتشخر ليه يالا انت وهو ولا لا؟ يا لهوي تفاهه. الست بتقول له الغده الدرقيه فيها خمول، واحده كلمته في البتاع فيقول لها ايه؟ احنا معروف ان اليود والمغنيسيوم اهم حاجه للغده، بص العبط برضو. يعني ايه هو مهم للغده؟ هو بس المهم يعني هو ده بس اللي حصلنا يعني، هو اليود هو ده المهم؟ طب انا دلوقتي معايا يود، ممكن تعمله لي غده؟ ممكن تعملوا لي هرمون الغده بعد اذنك يا عبيط؟ يعني ممكن تدخل يعني اعملوا لي غده والنبي والنبي يعني حول لي ده الغده، فاهم؟ يقول لك اهم حاجه اهتموا باليود والمغنيسيوم. طب انا اهتميت بده وبده، اولا كل الملح الابيض بقى فورتيفايد باليود اللي بيعدي بس جنب الملاحات في اسكندريه عبى جسمه يود. ها نعمل ايه تاني بقى؟ الزفت انت خدت يود ومغنيسيوم. قال لها بس بصراحه هم دورهم ضعيف لو اديناهم من بره. يقول لك بكاش خير، ما انا لازم اشخر بعد الجمله دي. يعني حضرتك قلت اهم حاجه للغده الدرقيه اليود والمغنيسيوم زي ما خدنا في ثالثه ابتدائي، وان الصوديوم وان البوتاسيوم مليان في الموز، زودوها لنا السنه دي بقى ان البطاطس والجوافه فيهم بوتاسيوم برضه، وانا كمان فيها بوتاسيوم، وماما عندها بوتاسيوم، وبابايا عنده بوتاسيوم، وما فيش حد احسن من حد، وانت كل واحنا كلنا بوتاسيوم. هتاكلني؟ هتشربني مثلا حضرتك؟ لا ارجوك، بلاش حد يضحك على اظافرك، كفايه دماغك، خلي اظافرك في حالها. ايوه يا بابا برامج خاصه بالشخير، ابل هتعمل ابلكيشن للشخير. ايوه توقف التنفس اثناء النوم، وياكش يموت يا شيخ وهو بيتنفس اثناء النوم ده. الحاجة الأهم برضه عشان الراجل ده كان استفزني قوي، اتكلموا على استعداد الجيني. استعداد الجيني. خلاص؟ علاء نفل اللي مانعني من ردود أفعالي. هو أخويا الصغير ومانعني. بالمناسبة يا جماعة نسيت أقول لكم على حاجة، أنتوا عارفين البتاعة دي الأمعاء الدقيقة المساحة الكلية لمسطح الامتصاص كام؟ 250 متر. هي 6 متر طول، الأمعاء الدقيقة 6 متر طول، المساحة الإجمالية المسطحة للامتصاص 250 متر، شقة سوبر لوكس في تاج سيتي 250 متر. افتكر امبارح أنا قلت لك على الأوعية والشرايين والشبكة الدموية بتاعت الرئة 70 متر، شقة إسكان متوسط، لكن دي 250 متر امتصاص. 250 متر امتصاص. تمام؟ ملعب تنس دي بقى الايه دي، ده ملعب 250 متر يا معلم، بص شقه بقى سوبر لوكس. امتصاص عشان ما يفوتش حاجه، عشان لو في حاجه ما يفوتهاش، 6 متر. يجي بقى بدكتور جراحه بشيلن يعمل لك باي باس يقص لك بقى الخمسة متر دول ويسيب لك نص متر تلعب بيه بقى حكش. عايز بقى النص متر ده تاخد فيه صوديوم وبوتاسيوم وايرن وكالسيوم وجلوكوز وتعبي احماض دهنيه ودهون في حويصلات. ربنا يكون في عون اللي عمل تحويل مسار بصراحه هو التكميم. طبعا التكميم اني هل تحويل المسار ده اصلا كده كده اكنه صام، فانا بعتبره هو كان تخين وقرر نوى الصيام لله بقيه حياته، فاحنا بنكسر له صيامه وبنديله شويه مغذيات كده وخلاص، لكن هو صايم اكشولي، يعني اللي عمل تحويل المسار هو خلاص صام. انت فاهم؟ اللي راح مع المقص راح. الراجل قال على على على, على الوراثه بقى، قال لك السكر وراثي وقال لك الضغط وراثي. بص يا معالي الوزير، استعدادك الجيني لرد الفعل ملوش علاقه بحدوث هذا رد الفعل، حدوث رد الفعل ده. بمعنى ان انا متبرمج، انا متبرمج لو حد شتمني هضربه بالقلم خلاص. طب لو انا ما حدش شتمني مش هضربه بالقلم، ده رد فعل خلاص. بس انا متبرمج على ايه؟ ان لو حد شتمني هضربه بالقلم خلاص. فنزلت في الشارع انا وواحد صاحبي، واحد معدي شتمنا بالام، هو قال الله يسامحك وانا قمت واكله قلم. هل ده معناه ان انا قليل ادب؟ لا. هل معناه عندي نقص في التربيه؟ لا. هو جيناته مسالم وانا جيناتي ما بسيبش حق خلاص. خلاص في عيله بقى جيناتها ماشيه ايه، اما يعك في الاكل ويديني معطيات التهابيه هجيب مفاصل حلو، في واحد تاني هجيب سرطان، في واحد تالت هيجيب جلطات وتصلبات سكه شرايين، في واحد رابع بقى ياخدها نفسيه، في واحد خامس ياخدها غدد. فهمت القصه؟ فاحنا كعائلات جاهزين نرد، بس كل واحد هيرد بايه؟ باستعداده الجيني. عشان كده تلاقي ايه، الام عندها فايبرو وبنتها روماتويد، بس احنا بناكل من نفس الكهف من عند لو كارنفال. لو ما كلناش من عند لو كارنفال انا مش هبقى فايبرومايالجيا وانت مش روماتويد. فهمنا حاجه ولا لا؟ بس لو كلنا غلط هنبقى كده، عشان انا وماما شبه جيناتنا شبه بعض. انا ومامي انا وبابي على خلاف، انا وبابي على خلاف، فاخويا بقى ياخد جينات بابي او ياخد جينات جدي. فهمت؟ لكن الامراض الوراثيه حاجه تانية خالص بقى، يعني حاجه تانية خالص. المرض الذي ينتقل من جيل لجيل ينتقل كالصفات الجسديه، بمعنى انا قصير هجيب عيل قصير، لو جه طويل ابص بقى لامه مالك في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الواد جه طويل ليه؟ تقولي بقى ياسر جلال، بس خلاص اسكت بقى انا ساعتها الم نفسي. فهمت؟ انا عينيا خضرة، انا عينيا خضرة، اما اجيب عيل عينيه سودة يبقى في حاجة. فهمت؟ وتخضع بقى الكلام اللي بقوله ده للخطط الوراثية. هل انا بقى جين العينين ده سائد ولا متنحي؟ طب انا عندي كام نقطة عشان انقل الاخضر ده للي ورايا؟ لان الاخضر طبعا متنحي، يعني اللون الاخضر العينين متنحي تمام؟ والقزامة لا سائدة، سائدة. يعني لو راجل قصير اتجوز واحدة طويلة وما ينفعش مبدئيا، بس ماشي يعني يجيبوا عيال بقى نص نص. انت فاهم؟ جينات سائدة ومتنحية. لكن في بقى امراض تتقل من جيل للتاني. زي ايه؟ يقول لك مثلا امراض تتنقل على الجينات الجسدية، زي مرض التقزم اللي هو بيبقى قصير ورجليه مقوسة اسمه دوارف. فالدوارف لو اتجوز واحدة طويلة يجيب عيل دوارف، لان هو سائد، سائد ما فيهاش كلام، سائد، الدوارف سائد. طب تعالى بقى لحاجة زي الهيموفيليا، يقول لك ايه؟ اكس لينكد ريسيسيف، يعني هو هيتنقل عن طريق الست كحامل، فالست تشيلها جواها لعيالها، بس الجين هي عندها بس ما يجيش فيها لانه متنحي. اكس لينكد ريسيسيف ده هيموفيليا. فدي امراض تنتقل من جيل للتاني، اسمها دي بقى امراض وراثيه. عشان كده يقول لك بلاش يتجوزوا قرايب عشان المتنحيات ما تظهرش، عشان المتنحيات ايه؟ ما تظهرش خلاص. مفيش، مش هتكلم على الكلام الاغذيه يا بابا، الغذاء احنا خلصناه. بص في فيديو في الصفحه فوق اسمه الطيبات جه منين ونظامه ايه، ده العلاج يا حبيبتي، ده فيز 1. يعني لما تيجي تخش في علاج اي مرض ما حضرتك انا ربطتك الامراض كلها من نفس ال مفيش حاجه مرض الفيل وراثي ايه ده لو متجوزه فيل يبقى وراثي تجيب واد شبه الفيل صغير كده لكن ايه مرض يعني ايه مرض الفيل وراثي لا مفيش مرض وراثي الفيل ده في الاريا انفكتيف في ميكروب دخل من قرصه زعبوط حاول عين وراثة طبعا نعم فتح الاسري ما شفناش ابنه الصراحه بس ماشي ولا حسين تاني حسين اللي كان بيجي مع عادل امام ده ده هو عم بكر كان احول برضه ما شفناش ابنه عامل ازاي بس اسماعيل ياسين كان بقه كبير الولا ياسين اسماعيل ياسين كان بقه كبير بس ما كان غير كان ده كان بشنب ده من غير شنب طب ما تيجي نقعد بقى نشوف احنا طب امير كراره واكير كراره اخوه مش شبه بعض برضه شبه بعض يا بابا الوراثه معموله عشان يعني نتعرف على بعض بس ابيض واسود وبني ومخطط في مخطط بقى نبقى فاهم كده شكل المناخير انت فاهم القصه لكن ما تحاولش بقى تنقلي اصل انا عندي فزق في الحجاز الحاجز زي امز لا ده عند امك مفيش الكلام ده يا بابا مفيش بابا الكلام ده الفزق ده حاجة ميكانيكال ما بورثهاش من باباي فاهم؟ زي زرار القميص ده كده مش ورثه من بابا فاهم؟ لا يقول لك بص هو نفس اوتوزومال انهيرتنس وراثة عن طريق الكروموزومات الجسدية زي التقزم ده دي الحجاز الحاجز ما انتوا دلوقتي بقيتوا كلكم عارفين الحجاز الحاجز والاسمع والسنة 10 عنده قرحة في السنة 10 عشان عنده الحلزون عنده المرضون الحلزوني في السنة 10 أيوة عيانة كلمتني قالت يا دكتور ضياء أنا دلوقتي بدافع عنك طبعا الناس كلها يعني طبعا أنا يعني بحييها على الكلام ده وبدافع عنك وقابل اضطهاد وبتاع ولا أكنها يعني وثنية فاهم القصة بس مش عارف أدافع عنك وأنت فاتح زرار القميص قلت لها ليه يا ستي في إيه يعني إيه علاقة ده بموقفك السياسي ده واقف بيني وبينك عائق ليه اقف قدام اهلي بقول لهم لا الراجل ده حقاني بتقول لك السكر والصدفية وراثة السكر والصدفية وراثة ماشي وجالي النهارده عيان ابوه بيصدر فراخ للسعودية تخيل وابوه اللي بعته ومش عارف ان انا منع الفراخ يعني انت فاهم والله العظيم مش عارف ان انا منع الفراخ صعب عليا قوي والمهم ان هو صيدلي تخيل هو صيدلي الولد من هما الجامعات الخاصه دول بس يعني والله العظيم صعب عليا تماما والله او اتصدم لما قلت له الفراخ ممنوع ابو ده فعله مستعجل بقى فاهم فجالي بسرعه ما لحقش يقرا حاجه ده فراخ انت وابوك انت وابوك على لوم القميص حاضر والله ست محترمه قلت مش عارف ادافع عنك بيقولوا لي ده فاتح زرار القميص قلت طالما عارف انت لو انا امريكاني ومش فاتح زرار القميص انا جاي ملط كده كانوا وقفوا وسلموا عليا والخبير الاجنبي شرفنا لكن عشان بتكلم بلسانك فانت شيطانك لعب في مناخيرك لا يا قلبي ده انت تظبط نفسك قدام العلم تقف كده انتباه وتضرب تعظيم سلام يا صاحبي فاهم يا بابا انا بقول لها بس هتقدر تبقى تدافع عني بقوه بحط لهم الفيديو ده لو بيقولوا هناك علم زي اللي انا بقوله اسمعهم هم ما عنديش مشكله لو هم بيعرفوا يقولوا علم والله الحجامه ممتازه الحجامه جزء من شغلي على فكره رد فعل لما عرفت لا هو الواد سمع رد فعل سمعه في ودانه لا هو ده بتعمل كده كانت بتتهز فايبريشن والله والكلام وصل لابوه شخصيا قلت له بص قال لي طب انا عايز اجيب بابا عندك قلت له مفيش بابا يا قلبي وانت مش جاي هنا تاني اصلا فرصتكم كعيله راحت قلت الفراخ دي ممنوع البرفان فين صحيح فين البرفان؟ خبوه مني. القطر يا ولد. في قبيله بياكلوا 2 كيلو عسل في اليوم وزي القرد. طب ماشي ما هو ده، طب ما انا باكل كل يوم عسل. اهو. نقفل القميص؟ ما هو ما بيتقفلش يا نبيل. ما بتقبلش يا بابا للاسف. هو سليم فيت فعامل كده. ميرسي يا ياسمين، فخر الصعيد كلهم. ميرسي يا ام عمرو، اشكركم واتمنى اكون النهارده كنا خفاف لطاف. عايزين يا جماعه ندي الغزه، ندي الغزه كويس كويس، لان اللي بيحصل مش حلو. رئيس الوزراء الاردني قال اي محاوله تهجير في ارضنا يبقى انذار حرب على بلدنا. بس انا بقى عايز كلمه من عندنا كده بس، لكن احنا ما بنتكلمش، احنا بنفعل بس. كلامنا افعال ليست اقوال، افعال ليست اقوال. انا مستني بقى، انا مستني، انا مستني. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، امين. اللهم افتح عليهم ابواب الجحيم، امين. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، امين. اللهم الحقنا بالصالحين، امين. اللهم وجهنا لنصرة الحق والدين، امين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، امين. قبل الوفاة، امين. وارزقنا الشهادة، امين. امين امين امين. اللهم اسلم الامر جميعا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وادعوا لاخواتكم، ادعوا لاخواتكم، احنا ما عملناهمش حاجه، ادعوا لهم، ادعوا لهم ربنا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم، امين، ويامن روعتهم، امين يا رب العالمين، امين. يلا اشوفكم على خير، ولا اله الا الله، لا اله الا الله.